بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال ابن كثير رحمه الله: فقوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها، يصح أن يكون الضمير في قوله عنها عائدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قرأ عاصم ابن بهدلة وهو ابن أبي الندود: فأزالهما أي فنحاهما. عجيب نقل الكلام عن عاصم، إحنا قراءة عاصم وهو يقرأ تعالها قراءة أخرى عن عاصم، إحنا نقرأها فأزلهما. أزالهما إلى عن الجنة، أزاله عن الجنة. وقال قال ويصح أن يكون عائلا على أقرب المذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام كما قال الحسن وقتادة: فأزلهما أي من قبيل الزلل. الزلل لا أقرب على قراءتنا، فأزلهما أي أوقعهما في الزلل عنها أي بسببها. فعلى هذا يكون تقدير الكلام فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف بسببه من هو مأفوك، من قدر الله عليه أن يؤفك. يؤفك عن الحق من أفك، يصرف عنه من صرف. الاستدلال فيه نظر، لكن فأزلهما الشيطان عنها أي بسببها لو عاد إلى الشجرة. قال تعالى فأخرجهما مما كان فيه، وحقيقة أخرجهما مما كان فيه هو معنى القراءة الأخرى أزالهما نحاهما، فأزلهما المعنى أتم والله أعلم، أوقعهما في الزلل. الشيطان يريد أن يوقع الإنسان في الزلل بارتكاب ما حرم الله عز وجل عليه، بارتكاب النهي الذي نهى الله عز وجل عنه. وسبحان الله أن الشجرة التي حرمها الله عز وجل كانت شجرة واحدة وكل أشجار الجنة مباح، ومكر الشيطان حتى أكل الأبوان من الشجرة المحرمة. وسبحان الله أن هذا الأمر متكرر في واقع الحياة، ذلك أن الحلال أضعاف مضاعفة عن الحرام. تجد أن الله عز وجل أحل اللباس كله إلا الحرير مثلا، وإلا ما كان فيه تبرز أو نحو ذلك، وأحل الأطعمة إلا الميت والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. تجد أن الحرام محدود وأن الحلال أكثر، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ومع ذلك فأكثر الناس يزلون إلى الحرام، وذلك بمكر الشيطان وخداعه للإنسان وحرصه على أن يرتكب ما نهي عنه. فالإنسان إذا اكتفى بالحلال لم يقع في الزلل. وإذا نظرت إلى واقع حياة البشر فرأيت أن أكثر الناس، أن أكثر مكاسبهم وأعمالهم هي في الحرام، علمت لماذا ضيق الناس على أنفسهم باتباع الشيطان، علمت كيف أن الله عز وجل أراد بهم الخير ووسع عليهم وأباح لهم أضعاف مضاعفة عما حرم عليهم، ومع ذلك هم يختارون الحرام. نكاشف مثلا تجد الربا والميسر صنفان محرمان، وأنواع العقود الأخرى من البيع والإجارة والشركة والمضاربة وبكل المظاهر المعاملات مباحة، ومع ذلك تجد الربا قد دخل في كل الأمور. لماذا يختار الناس الحرام؟ لأن هناك خطة إبليسية ومكر إبليسي ليذل الإنسان، ليوقعه في الزلل، ليخرجه من الراحة إلى الشقاء. فعاسة الإنسان في أن يقع في كيد الشيطان وأن يستجيب لمكر الشيطان يخرج عما هو فيه من السعادة والراحة ومحبوحة الحلال إلى ضيق الحرام وشقائه ونكده وتعبه، نعوذ بالله من ذلك. قال ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كان فيه، أي من اللباس والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة. ده إلى المجموع، بالنسبة إلى المجموع، إلى حين لكم كبشر كمجموع بشر وجن، وإلى حين في خاصة كل واحد منا إلى حين مقدر إلى الموت. وقد ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية ووهب بن منبه وغيرهم ذكروا هاهنا أخبارا إسرائيلية عن قصة الحية وإبليس، وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته. وسنبسط ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف، فهناك القصة أبسط منها هاهنا، أنها كان لها قوائم وأنها أهبطت إلى الأرض الحية فجعلت بغير قوائم، وكل هذا ليس بثابت. وكما ذكر ابن كثير هي أخبار إسرائيلية لا حاجة لنا بها، ولا ندري كيف وسوس إبليس، لكنه قد وسوس. هل دخل الجنة أم لم يدخل؟ الله عز وجل أعلم، لم يخبرنا ربنا في القرآن ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة عن ذلك. وأما الخطاب فسيأتي. بعضكم لبعض عدو، قيل لآدم وإبليس والحية، وقيل لآدم وإبليس والظهر، الظهر وآدم ومعه حواء وإبليس ومعه يعني كل من يتبعه من بني آدم والجن كذلك، فهم يكون بعضه بينهم العداوة بين الفريقين. إذا العداوة أصلا ليست بين البشر وبعضهم إلا لمن تأبلس، إلا لمن صار إبليسيا منهم، إلا لمن شطن وصار شيطانا رديما والعياذ بالله. فنحن نحارب الشياطين ونعادي الشياطين، وأما من يريد المودة والمحبة والموالاة مع الشياطين فنعوذ بالله منهم، فقد صار مثلهم. فقضية العداوة بين آدم وذريته، والذرية الحقيقية أو الذرية الحقيقيون هم أبناء أبيهم الذين كانوا على ملته ودينه وورثوا هذه الملة من أبيهم آدم عليه السلام. وأما الأبالثة، أما الشياطين الذين تركوا ملة أبيهم ولحقوا بملة عدوهم، فليست العبرة بأصل النشأة في مادة النشأة، وإنما العبرة بالعمل والسلوك. كما أن إبليس كان من النار، كان مخلوقا من النار، ولما كان عمله عمل الملائكة ألحق بهم وصار كواحد منهم، ولما كفر أبى واستكبر طرد فأبعد فصار شيطانا رجيما. فكذلك البشر إذا تركوا دين أبيهم آدم ودين الأنبياء جميعا وصاروا في جند إبليس والعياذ بالله، لم ينفعهم أصلهم الصيني، لم ينفعهم انتسابهم لآدم، فصاروا من جند إبليس وصاروا من طائفة، وصاروا منه كما قال لأملأن جهنم منكم أجمعين، فجعل الله عز لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، فجعلهم الله عز وجل تبعا لإبليس ومن طائفته وإن لم يكونوا من أصل مادته، نسأل الله العافية. فسوف تظل العداوة بين أهل الحق وأهل الباطل لأن الله قدر ذلك، والعداوة يلزم منها حصول الأذى والضرر، ونسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين. روى قال وقد روى ابن أبي حاتم أو قال ابن أبي حاتم بسنده عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق نخلة طويلة فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة جعل يجري في الجنة حياء من الله عز وجل فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداه الرحمن يا آدم مني تفر فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا ولكن استحياء الحديث ضعيف وروى أيضا عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني قال بل حياء منك قال يا آدم أخرج من جواري فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين هذا حديث غريب وفيه انقطاع بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنهما لأن قتادة لم يدرك أبي الاثنين فيهم انقطاع الأولان منقطع ما بين الحسن وأبي أو على الأقل فيه هو المعضل لأن قتادة يروي عن الحسن والراجح أن الحسن لا تثبت له رؤية أو رواية عن أبي وقد عنعنه فالحديثان ضعيفان ولكن المعنى معلوم أن الله أنزل آدم لأجل المعصية ونسأل الله العافية وروى الحاكم عن ابن عباس قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه وليس على شرط المخرج وقال عبد بن حميد في تفسيره عن الحسن قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار تلك الساعة 300 سنة من أيام الدنيا الله أعلم كم بقي آدم وكم كانت تلك المدة فإن الأيام على غير الأرض تختلف عنها عن الأرض إذا كنا نعلم ذلك من كواكب أخرى الآن نعلم أن الشمس تشرق وتغرب ربما بعد سنين طويلة في بعض الكواكب البعيدة فالله عز وجل أعلم بطول أيام الجنة وطول ساعاتها وكم بقي فيها آدم وروى أبو جعفر وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس قال خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة فأخرج آدم معه غصنا من شجر الجنة على رأسه تاد من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة هذا أيضا ليس بثابت ولا حاجة لنا به كل هذه آثار إسرائيلية الله أعلم بصحتها لكن هي يعني تدلنا على خطر المعصية في الجملة نسأل الله عنه وأنها تسرع بتعب الإنسان وقال السدي قال الله تعالى اهبطوا منها جميعا فهبط آدم ونزل فهبطوا ونزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود وقبضه من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب فإنما أصل ما يداء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها غير صحيح أيضا أما أن آدم نزل بالهند فالله أعلم ليس عندنا دليل على ذلك أما أن الحجر الأسود من الجنة فهذا ثابت في الحديث الصحيح أن الحجر الأسود من الجنة وكان أبيض من الثلج ولولا خطايا أهل الشرك لما مسه دعاهة إلا ذلك وقال عمران ابن عيينة عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهبط آدم من الجنة بلحناء أرض الهند وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحناء بين مكة والطائف الحسن البصري قال أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بجسم في نيسان من البصرة على أنياس من البصرة كلمة وهبطت الحية بأصبهان. كل الكلام ده لا فائدة منه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يعلمنا. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة، وقال رجاء بن سلمة أهبط آدم عليه السلام يداه على ركبتيه مطأطئا رأسه، وأهبط إبليس مسبكا بين أصابعه رافعا رأسه إلى السماء. وروى عبد الرزاق عن أبي موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. أيضا هذا من الإسرائيليات والله أعلم. وروى الزهري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. يمكن أن يكون في نفس اليوم الذي أدخل أخرج على الرواية الأولى والله أعلم، ويمكن أن يكون بعد مدة الله أعلم. حديث رواه مسلم والنسائي. قال فخر الدين الرازي اعلم أن في هذه الآية تهديدا عظيما عن كل المعاصي من وجوه، هو الإهباط إلى الأرض وعقوبة الله عز وجل لآدم عليه السلام للإهباط إلى الأرض من الجنة. قال من وجوه، الوجه الأول أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي، يعني زلة واحدة أكلة واحدة وتوصفها بالصغيرة يعني بالنسبة إلى غيرها، فإذا علمت أن أكلة واحدة لقمة واحدة يعني هضمة واحدة من ثمرة محرمة أدت إلى هذا الشقاء الطويل لبني آدم لآدم وبنيه، ونسأل الله العافية. فكان من نظر إلى هذا واستحضره في قلبه كان على وجل على خوف شيء من المعاصي. قال الشاعر يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابدي، أنسيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. يعني أنت شكلك صاحي وأنت ناهي، يا ناظرا يرنو يتطلع بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، لأنه مش مستحضر الأمر في قلبه. تصل الذنوب إلى الذنوب وترتدي درج الجنان، تريد يدخل جنة حتف كما يزعم الإنسان بنفسه، ونيل فوز العابد وأنت لست بعابد بل مذنب، أنا شيت ربك حين أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. قال ابن القاسم ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. نحن في الدنيا سبي العدو، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. فالجنة الوطن الأول، والله سبحانه وتعالى من حكمته والله أعلى وأعلم في أن جعل الجنة مأوانا الأول قبل أن نهبط إلى الأرض، رغم قصر المدة التي قضاها أنا في الجنة على ما ذكر من أقوال بالنسبة إلى العمر الطويل الذي قضاه هو وبنوه في الأرض، ذلك حتى يظل الإنسان عازفا عن الأرض يتطلع إلى مكان آخر. فالحب لأول منزلي، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، فالإنسان دائما يحب وطنه الأول. فظل آدم عليه السلام يشتاق إلى الجنة ويشتاق إلى أن يعود، ولا يعني يطمئن إلى شيء من الأرض، هي دار غربة، فلتكن الدنيا بالنسبة إلينا كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وقال عليه الصلاة والسلام طوبى للغرباء. فمن استشعر أن الأرض ليست له وطنا لأنها ليست وطن أبيه، وإنما له وطن آخر يريد أن يرتحل إليه، يريد أن يرجع إليه، لا يزال يشتاق إلى مكان آخر. ولذا لا تجد أبدا إنسانا على وجه الأرض يعني يستقر في مكان بحيث لا يمله، بل لو كان أوسع القصور يريد أن يغير. وأنت تتعجب إذا رأيت قصور الملوك، يقول لك الرئيس الفلاني والملك الفلاني كان عنده كم قصر هنا وهنا وهنا، والله ما لو قعد في كل واحد يوم ما يخلصوش. ومع ذلك طب ابن تاني ليه؟ إلا لأجل الملل، عايز يغير. وتلاقي الأغنياء دايما عنده شقة هنا وبيت هنا وفيلا هنا وقصر هنا وفي كل، ليه الأمر ده؟ لأن الإنسان دائما يمل ويبغي حولا عن الأرض، لأن هي مش وطنه الأول، وعمره حاجة فيها راح، وإنما هي سجن المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عز وجل عن الجنة: لا يبغون عنها حولا. أما الأرض فمهما كان فيها من نعيم فلا بد أن يبغي عنها حولا، كلما يستمتع بحاجة يتعود عليها يذهب منها، ما فيش إلا كده. بعد لحظات أكل شرب نساء أي حاجة ملك، تلاقي المال صاحبه تعود عليه، مخزن بقى عبارة عن أرقام بالنسبة له، زود صفر زود صفرين زود ثلاثة، أرقام بتتحط في دماغه وهو مطمئن للأرقام دي. لكن اللذة اللي بتحصل من المال ما فيش لذة الطعام، كان حاجة بيحبها جدا حياته منها نص ساعة ورا بعض وبعدين خلاص يقول لا مش قادر ما اقدرش اكل تاني. النساء لذة ثواني معدودة ثم تزول، ولا يعني يا يستطيع، ثم تتجدد بعد ذلك الى ان ياذن الله بالرحيل عن الارض. هكذا لذات الدنيا كلها يبغي الانسان عنها لانها ليست مقرا له، الارض ليست مقرا للانسان. قال فخر الدين الرازي عن فتح الموصلي انه قال: كنا قوما من اهل الجنه فسبانا ابليس الى الدنيا، فليس لنا الا الهم والحزن حتى نرد الى الدار التي اخرجنا منها. كلام جميل فعلا، ولكن جعل الله لنا علاجا للهم والحزن ما انزله من الوحي، هو الذي يخفف الحزن والالم. واما ان الحزن والالم يزول من الارض، والله لا يزول، الناس بتتالم من اذى غيرها والمؤذي يؤذيه الله عز وجل باشد. ناس مظلومه، فهذا يسمع الناس اللي تبدو بيوتها في رفح تلاقيهم بيتكلموا بطريقه صعبه جدا، والله نسال ان يفرجك ربهم، ولكن والله ان الذين هدموا البيوت لاشقى منهم، والله العظيم. الانسان يؤذي غيره، يضربه يقتله يجرحه يعذبه، والذي فعل به ذلك اشد عذابا، والله عز وجل سريع الحساب. فلا بد ان ينال العبد من نصيبه من الشقاء في الارض، نسال الله العافيه. كنا قوما من اهل الجنه فسبانا ابليس الى الدنيا، فليس لنا الا الهم والحزن حتى نرد الى الدار التي اخرجنا منها. فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التي أخرج منها في السماء كما يقوله الجمهور من العلماء، فكيف تمكن إبليس من دخول الجنة وقد طرد من هنالك طردا قدريا، والقدري لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب أن هذا بعينه استدل به من يقول إن الجنة التي كان فيها آدم في الأرض لا في السماء، كما قد بسطنا هذا في أول كتابنا البداية والنهاية. وأجاب الجمهور بأجوبة أحدها أنه منع من دخول الجنة مكرما، فأما على وجه السرقة والإهانة فلا يمتنع. ولهذا قال بعضهم كما جاء في التوراة أنه دخل في فم الحية إلى الجنة، في فم الحية إلى الجنة. وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو خارج باب الجنة، ذكرنا هذا الحمد لله المرة السابقة، وقلنا وساوس جنود إبليس، جنود إبليس تملأ الأرض كلها من خلال وسائل الإفساد المسمى بالإعلان، من فضائيات وأصداء يعني وقنوات وإذاعات تملأ السهل والوجه. وقال بعضهم يحتمل أنه وسوس لهما وهو في الأرض وهما في السماء، ذكرها الزمخشري وغيره. وقد أورد القرطبي ها هنا أحاديث الحي، أحاديث في الحيات وقتلهن وبيان حكم ذلك، فأجاد وأفاد بناء على أن الذي أدخل إبليس إلى الجنة كان إيه؟ الله كان هو الحي، وطالما لم يثبت ذلك فليس هذا بالموضع، والله أعلى وأعلم. قلنا أن قوله عز وجل وقلنا اهبطوا، الخطاب هنا بالجمع، وفي سورة طه قال اهبطا، الخطاب لآدم وإبليس، واهبطوا يصح مخاطبة الاثنين بالجمع أو لأن حواء مع آدم والحية مع إبليس إن ثبت وجود الحية أو من يكون من جند إبليس بعد ذلك. بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فلن يكون هناك استقرار دائم وإنما إلى حين، ولن يكون هناك متاع دائم ولكن إلى حين. قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قيل إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وهذا من أحسن التفسير، أنه تفسير للقرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع هنا كلمات بين في موضع آخر وهو الاستغفار والتوبة التي من الله بها على آدم وحواء، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. روي هذا عن مجاهد وسعيد بن زبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرظي وخالد بن معدان وعطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كل هؤلاء يقولون أن الكلمات هي قوله عز وجل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم قال أتيت ابن عباس فسألته قلت ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه، قال علم شأن الحج، منقطع أو فيه جهالة الراوي اللي هو الرجل بني تميم ضعيف. فهذا الحديث يعني ضعف لكن ليس معارضا، فإن الحج يجب ما قبله، والحج المبرور فيه توبة إلى الله واعتراف بالذنب وفيه تكفير للسيئة. وقال سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع أخبرني من سمع عبيد بن عمير، وفي رواية قال أخبرني مجاهد عن عبيد بن عمير لشأن قطع أنا فيها غوي مجهول، أنه قال قال آدم يا رب خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي، قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك، قال فكما كتبته علي فاغفره لي، اللي هو الاستغفار يعني. وهذا شأن المؤمن، وهو أن القدر لا يدفعه إلى الاحتجاج به على الله، ولم يقل له يا رب فأنت كتبته علي فأنت الذي يعني ظلمتني في ذلك وأنت الذي أغويتني، وإنما إيه استغفر، فأنت تشهد القدر يدفعك ذلك إلى الاستغفار، وأنت مقدر عليك أن تفعل بإرادتك. قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، كما ذكرنا أحسن الأقوال ما تفسير القرآن بالقرآن. وقال السدي عمن حدثه برضو في جهالة الراوي عمن حدثه عن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات كلمات قال قال آدم عليه السلام يا رب ألم تخلقني بيدك، قيل له بلى، قال ونفخت في من روحك، قيل له بلى، قال وعطست فقلت يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك وسبقت رحمتك غضبك، قيل له بلى، قال وكتبت علي أن أعمل هذا، قيل له بلى، قال أفرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة، قال نعم. وهكذا رواه العوفي وسعيد بن زبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس، ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابن زبير عن ابن عباس. طبعا كل أجزاء مأخوذة من القرآن، وهو أن الله خلق آدم بيده ونفق فيه من روحه وكتب عليه ذلك بثبت في السنة المتفق عليه. فالعطاس ثبت موقوفا مش ثبت مرفوعا، فلكن إذا تاب إلى الله رده الله جل وعلا. ورواه الحاكم في مستدركه كما ذكرنا، وهكذا فسره الطبري وعطية العوفي. وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثا شبيها بهذا، فروى عن الحسن عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آدم عليه السلام أرأيت يا ربي إن تبت ورجعت أعائدي إلى الجنة؟ قال نعم، فذلك قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع. وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال إن آدم لما أصاب الخطيئة قال أرأيت يا ربي إن تبت وأصلحت، قال الله إذا أرجعك إلى الجنة. دليل على الأقل أن كل هؤلاء السلف يقولون أن الجنة هي الإيه؟ التي في السماء، لأنه متى يرجع إلى الجنة؟ في القيامة. فهي الأثر ضعيفة، بس السلف دول هم اللي روينها ضعيفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء السلف هذا قولهم، لذلك نقول أن هذا قول عامة السلف وهو ظاهر القرآن، أن الجنة هي الجنة المعروفة التي في السماء. يقول قال الله إذا أرجعك إلى الجنة، فهي الكلمات. ومن الكلمات أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان يقول في قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فارحمني أن إنك خير الراحمين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، رب إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقوله تعالى إنه هو التواب الرحيم أي إنه يتوب على من تاب إليه وأناب، كقوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقوله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب، وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده. لا إله إلا هو التواب الرحيم. قال وذكرنا في المسند الكبير من طريق سليمان بن سليم عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين، ثم قال اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي، وتعلم ما عندي فاغفر لي ذنوبي، أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي. قال فأوحى الله إليه إنك دعوتني بدعاء أستجيب لك فيه ولمن يدعوني به، وفرجت همومه وغمومه ونزعت فقره من بين عينيه، وأجرت له من وراء كل تاجر زينة الدنيا وهي كلمات عهد وإن لم نردها. حديث ضعيف جدا، فيه النضر ابن طاهر متهم بالكذب، طبعا هذا مما لا يثبت إشهاده. في هذه الآية الكريمة بيان لحل الإشكال الذي يعني في يعني اعتقاد كثير من البشر أن آدم نازل بالخطيئة وورثتها الذرية، واعتقاد النصارى خصوصا في أن هذه الخطيئة الموروثة هي التي لا ينجو الإنسان بسببها حتى يكون هناك فداء ومخلص، وأنه لابد أن يتحمل الخطيئة عن بني آدم لأنهم ورثوا الخطيئة فلا مخرج لهم ولا نجاة لهم إلا بالمخلص، ونعوذ بالله من سوء الظن بالله. وذلك أن هذا الاعتقاد فاسد من وجوه، أولا أن الله عز وجل قد عاقب آدم على خطيئته فلا يجمع الله عز وجل عليه عقابين، فآدم قد نزل إلى الأرض وهذا عقاب، قد يعني نال جزاء مخالفته. ثانيا الأمر الثاني أن الله عز وجل هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى، يقبل التوبة ممن تاب، وآدم عليه السلام قد تاب، وهذا يعني حل لكل إشكال فيما يقع فيه العبد من ذنوب، أن الله عز وجل هو التواب الرحيم سبحانه وتعالى. فمن يظن أن توبة العباد لا تكفي وأنه لا يقبل الله عز وجل منهم أنه يورثهم خطايا آبائهم وأجدادهم إلى خطيئة آدم عليه السلام، ولا يقبل من أحد من البشر شيئا بعد يعني التوبة، فهذا من سوء الظن بالله وينافي رحمة الله عز وجل. والله عز وجل سبقت رحمته غضبه وغلبت رحمته غضبه، وكتب كتابا فهو عنده فقرات أن رحمتي تغلب غضبي، فكيف وهو يعني كيف يظن أن الخطيئة لا تزال تعمل عملها حتى يكون هناك خلود في النار وعدم نجاة إلا بالمخلص مع التوبة التي تبها آدم. ويارث كل أبنائه كذلك هذا الأمر، وهو أنهم إذا تابوا تاب الله عز وجل عليهم. الأمر الثالث، كيف يارث الأبناء خطيئة أبيهم؟ هذا أمر باطل، لا يصح ولا يقال أن الأبناء يارثون خطايا أبيه، كما في التوراة أنه لا يجني والد على ولده، ولا يرث أحد خطيئة أحد، ولا يسأل أحد إلا عن عمله. هذا ثبت في كل الكتب المنزلة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فاعتقاد وراثة الخطيئة والعياذ بالله عقيدة فاسدة فيها اتهام الرب عز وجل بالظلم، وأنه سبحانه وتعالى ورث بني آدم ما لم ترتكبه أيديه. ولكن كل بني آدم خطاء، هذا هو الصحيح، أنهم هم الذين يفعلون الخطايا، وليس أن ذلك يغلق عنهم باب التوبة، بل خير الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رابعا، في فساد هذا الاعتقاد كيف يكون التخلص من الخطيئة التي كما ذكرنا نال عليها العقوبة وتاب إلى الله منها ولم يرثها أبناؤه، كيف يتم التخلص بأن يفعلوا جريمة من أبشع الجرائم، وهي أن يقتلوا ابن الإله ويصلبوه ويبصقوا على وجهه ويعذبوه أشد أنواع العذاب الذي يبكي من يتخيله كذبا وزورا وبهتانا؟ فهذا يمكن أن يكون تكفيرا للخطيئة، أم أنها جريمة أعظم يستحقون عليها المقت من الله عز وجل أشد؟ وإلا فهنيئا بمن فعل هذا الذي خلص البشر بتحميل بفعل خطيئة، يعني للتخليص. هذا كلام في منتهى الفساد. كيف أن من يعني من أراد أن يغفر لعبد من عباده يجعله يرتكب، أو لمجموعة من عباده يجعلهم يرتكبون جريمة أفظع من الأولى، أي الجريمتين أشد؟ قتل ابن الإله كما يزعمون، والبص عليه وصلبه وتأليمه وتعذيبه، أم الأكل من الشجر؟ أي الخطيئتين أشد في عرف أي أحد؟ واحد عنده عبيد، واحد منهم أكل تفاحة فيريد أن يغفر له ذلك فيرسل إليه ابنه ليبصق عليه ويضربه فضلا أن يقتله ويزهق روحه ويعذبه أشد أنواع العذاب ليخلصه من الجنة، أي فهم هذا يكون في صفات الله عز وجل؟ أي اعتقاد فاسد أفسد من هذا؟ هل يتصور ذلك وأن يقال هذا هو سر خلاص البشرية؟ والعياذ بالله، والله لولا الخذلان لما نطق بذلك أحد فضلا أن يعتقده، فإن ذلك متناقض في حس البشر، وهو أن من أراد أن يغفر يعفو ويصفح ويوفق من بيده أن يهديه أو أن يرشده إلى أن يرجع إليه ويندم ويتوب. أي العقيدتين أقرب؟ يعني ليست أقرب، أي العقيدة تقبلها الفطرة السليمة؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه العقيدة المبنية على معرفة أسماء الله وصفاته، العقيدة الأخرى مبنية على الجهل بأسماء الله وصفاته وسوء الظن بالله وسوء الظن برسله، وفضلا عن اتهام الرب عز وجل بالضعف والعجز والعياذ بالله، وأنه يعني عجز أن يدفع عن ابنه، فضلا أن يقال أنه نزل أصلا من أجل ذلك، وهم يزعمون أنه قال لتجزي عني تلك الكأس لتكن إرادتك أنت لا إرادتك أنا، إذن لم يكن يريد ذلك. وقال أنه قال على الصليب إلوي لما سبقتني الذي تفسير إلهي إلهي لما تركتني. فمن يخاطب هذا المصلوب؟ لا شك أنه يخاطب من فرض عليه أمرا لا يريده، فكيف يقولون أنه إنما أتى أصلا ليخلص البشر من خطيئته من خلال هذا الأمر؟ هذا الاعتقاد اعتقاد مخالف لكتاب الله عز وجل ولكتب الله كلها. طبعا أن هذا الاعتقاد لم بقيت البشرية غائبة عنه صيلة القرون المتطاولة من أول ما ولدت لم تعرف نظرية المخلص ولم تعرف هذه العقيدة، وإنما عرفت أن الذي أذنب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، أن من تاب تاب الله عز وجل عليه. هكذا جاء الرسل جميعا، كلهم جاءوا بفتح باب التوبة، وأن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده، وإن كانت التوبة على من قبلنا فيها تشديد لكن ليست مغلقة، كما شدد الله على بني إسرائيل بأن جعل توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، ويسر الله عز وجل لنا بما يسر لأبينا تلقي كلمات يقولها القلب واللسان، فيذهب الله سبحانه وتعالى عن العباد ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم. الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، خير الغافرين، سبحانه وتعالى شرع لأمة الإسلام أكمل صور التوبة دون آثار وأغلال، وهو أن يقول تلك الكلمات أو نحوها أو قريبا منها من صيغ الاستغفار التي علمها إياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغفر الله الذنب ويذهب السيئة ويمحوها ويبدل مكانها حسنات بفضله ورحمته. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله فيه.